الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى الحديث حول مكروهات الصلاة. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي ثمانية منها، لنبدأ بالمكروه التاسع، وهو السجود على كور العمامة وما كان في معناه. فقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كراهة السجود على كور العمامة من حيث الجملة، وقيدوا الكراهة بما إذا كان السجود على كور العمامة بدون عذر من حر أو برد أو مرض. قال البخوتي رحمه الله تعالى: ليخرج من الخلاف ويأتي بالعزيمة. ودليل ذلك ما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. متفق عليه، وسيأتي شرحه مفصلا إن شاء الله. والكراهة عند الحنفية تنزيهية، وشرط الحنفية لصحة السجود على المكور كون الكور الذي يسجد عليه على الجبهة أو بعضها. أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض فإنه لا يصح سجوده لعدم السجود على محله. وسيأتي إن شاء الله بيان وجوب التلازم بين السجود على الجبهة والأنف في محله إن شاء الله. وقال المالكية: إذا كان كور العمامة فوق الجبهة ومنعت لصوق الجبهة بالأرض فباطلة، وإن كان الكور أكثر من الطاقتين لفتين يعني أعاد في الوقت. وألحق المالكية والحنابلة بكور العمامة كلما اتصل بالمصلي من غير أعضاء السجود كطرف كمه وملبوسه. وعند الحنفية يجوز السجود على كمه وفاضل ثوبه لو كان المكان المبسوط عليه ذلك طاهرا، وإلا فلا. وذهب الشافعية إلى أنه إن حال دون الجبهة حائل متصل به ككور عمامته أو طرف كمه وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندهم، لما روى خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. وفي رواية قال: فما أشكانا. وقال: إذا زالت الشمس فصل. وإن سجد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته وهو طويل لا يتحرك بحركته فوجهان: الصحيح أنه تصح صلاته لأن هذا الطرف في معنى المنفصل، والثاني لا تصح به، هذا عند الشافعي، كما لو كان على ذلك الطرف نجاسة فإنه لا تصح صلاته وإن كان لا يتحرك بحركته. ثم إنه إن سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما متعمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان ساهيا لم تبطل، لكن يجب إعادة السجود. يظهر من الكلام الذي ورد في المذاهب أنه ليس عندهم من الأدلة إلا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وحديث خباب. أما حديث أنس فظاهره أنهم ما كانوا يفعلون ذلك إلا لعذر، لأنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. بسط الثوب هنا الثوب مطلق، ليس فيه كونه واسع أو طرفه طويل بحيث يتحرك معه أو لا يتحرك معه، لكن الحالة حالة إيه؟ حالة عذر أو ضرورة. وحديث خباب رضي الله تعالى عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، وفي رواية فما أشكانا وقال إذا زالت الشمس فصلوا. ظاهر المطلوب من وراء الشكاية إيه؟ هل هو بسط ثوب للسجود عليه أم تأخير الصلاة إلى وقت يحصل فيه شيء من برودة الجو ونحو ذلك؟ ها؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. بدليل إيه؟ بدليل قوله إذا زالت الشمس فصل. وسبق أن ذكرنا هذا الحديث في مسألة الإبراد، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان له. لكن الصواب في هذا والله تعالى أعلم، أو القول الجامع في هذا، أنه متى استطاع المرء أن يمكن جبهته من الأرض ولو على ثوب، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلا بأس والصلاة صحيحة لا شيء فيها. عاشرا، الصلاة عند مغالبة النوم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. هذا الحديث، حديث الأخير، يحمل عليه الحديث الأول أم أن نقول إن العلة هنا ترخص في سائر الصلوات؟ مش معاكم الولد؟ طيب، الآن عندنا حديث ظاهره قيام الليل، والثاني ليس فيه قيام ليل أو فرض أو صلاة نهار أو نحو ذلك، لو حديث عائشة في إطلاق، حديث أبي هريرة فيه إذا قام أحدكم من الليل. أسأل سؤال ثاني لعل ده يكون يعني فيه، لو أنك رجعت من سفر متعبة قبل صلاة العشاء مثلا، وتعلم أنك إن صليت لا تخشع في صلاتك وربما يغلبك النوم فتأتي بخلاف ما هو مطلوب منك أن تأتي به، تصلي ولا تؤجل الصلاة إلى آخر وقتها ويكون ده أفضل في حقك؟ احنا نتكلم الان في فريضة، ما نتكلمش فين؟ في نافلة. ها؟ تترخص؟ لما؟ هو كما قلنا قبل ذلك ان القاعدة ذكرناها في اللقاء الماضي وقبل الماضي، فاكرين ولا تقدر تحضروا الدرس وتروحهم؟ أيهما يقدم، ما تعلق بذات العبادة ولا ما تعلق بمكانها وزمانها؟ ها؟ طيب، كان المفروض أول ما أقول هذا الكلام واحد يقول لي القاعدة اللي ذكرناها في اللقاء الماضي أو اللي قبل الماضي كذا، ومسألة حضور القلب في الصلاة ده متعلق بذات الصلاة بخلاف وقت الصلاة فده متعلق بأمر خارج عن الصلاة فيقدم. مرحبا بندرس ليه يا جماعة عشان تاخدوا الورق وتروحهم؟ لابد من المذاكرة ليستفيد الإنسان من الدرس، ولا القضية مش قضية. احنا على فكرة يعني ممكن بفضل الله عز وجل كان كتاب عمدة الأحكام ده أنا أنتهي من تدريسه في 6 أشهر، يعني كنا هنقرأ كلام الشارح ومحتاج إلى تعليق هنذكره، ولن نتعرض لمسائل فرعية أو نفصل القول في المسائل الخلافية أو نحو ذلك باعتبار أنها مرحلة من مراحل التعليم كما يفعل الغير. إنما هو المقصود أن احنا نفهم فقه، فإذا ما استفدناش من الدروس الماضية يبقى الحقيقة يعني الدروس اللاحقة يعني كله تحصيل حاصل كما يقال. طيب 11، التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام. فعن عبد الرحمن بن شبر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد، في خطأ في الطباعة مكتوب الماكن لا هو المكان، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. وكثير من أهل العلم يحمل هذا الحديث على أماكن لا تتعلق بها فضيلة، بمعنى لو أن رجلا من أهل العلم والفضل يبكر لكي يدرك الصلاة خلف الإمام، ومعروف أن الإمام له مكان خاص بيصلي فيه، فكونه يحرص على الصلاة خلف الإمام هيكون له مكان ثابت في المسجد ولا لا؟ لكن هو العلماء رحمهم الله تعالى حملوا الكراهة هنا على أنه يختار مكانا بعينه في المسجد إذا جاء ووجده مشغولا طلب ممن شغله أن يتنحى ويترك المكان له، أو أنه يختار مكان لا تتعلق به فضيلة كما يحصل الآن من كثير من الناس، أنه يعني قد يكون عنده عذر يقول أنه يختار المكان اللي فيه عمود ليركن إليه أو ليستند إليه، وربما يجلس في آخر المسجد لمجرد أنه يجد مكان يتكئ عليه أو يستند عليه أو نحو ذلك. هذا في الحقيقة إن لم تكن هناك حاجة ماسة تدعو إلى ذلك فالأصل أن الإنسان يتقدم لشغل الأماكن الأمامية. نعم. الإقعاء أو عقبة الشيطان. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. وعقبة الشيطان هي الإقعاء المنهي عنه، وهو إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين، هي بفتح الهمزة ولا كسرها شف؟ مش معانا، طالما قلت يا شيخ يبقى انت على طول يعني. يعني هي كانت مشهورة عندنا الإليتين حقيقة يعني، لكن أنا وجدتها مضبوطة هكذا فصحتها يا شيخ عمرو. تعلموا ولا المشهور؟ أنا كنت أتكلم مع كثير من الإخوة يعني أخذنا كثيرا من الألفاظ بالسماع أو بالتتابع، يعني سمعنا بعض الفضلاء أو بعض المشايخ أو ربما يكون بعض أهل اللغة يتكلم بها بلفظ معين أو نطق معين فيعني درجنا على ذلك، لكن بنفاجأ بالفعل بالرجوع إلى كتب يعني اللغة ونحوها أن يعني خلاف ما درجنا عليه هو الأفصح أو الأصح. يعني أنا رجعت للسان العرب وبعض الكتب المتعلقة باللغة فوجدت إن ضبطها هكذا الأليتين، فيراجع بقى الشيخ عمرو يرجع لنا المرة اللي جاية يشوف أيهما أفصح أيهما هي تبقى المشكلة. طيب هنقول الأفصح إيه؟ يبقى هنا إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض. مثل يا شيخ محمد مثل الإقعاء المنع عنه. نحن عندنا نوعين من الإقعاء، نوع مشروع ونوع ممنوع. اللي بنتكلم عنه ده الايه؟ ده الممنوع. أخوكم محمد بقى يمثلكم. لا، لو وقفت رجليك يبقى ديت صورة قريبة من المنهي عن أيوه هكذا. نعم أيوه. هيأتي الكلام عليها في مسألة توجيه الأصابع إلى القبلة، إن دي كلها صور مكروهة، لا لأنها إقعاء، ولكن لأي جزء مما أمرنا أن نسجد عليه غير متوجه إلى القبلة. ودي للأسف صور المخالفات فيها كثيرة جدا. تجد بعض الناس وضع قدم على قدم كده، والبعض منيم القدمين هكذا كما فعلت أنت، والبعض نصبهم كما فعلت، والبعض إيه يعني يجعل الأصابع خلف القبلة أو في جهة معاكسة للقبلة. كل ده منهى عنه، هيأتي عنه إن شاء الله. إحنا بنتكلم في مسألة أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. يبقى الإقعاء المنهى عنه إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض. ده هو ده المعنى، الصورة واحدة. نعم. وقال ابن القطاع: أقع الكلب جلس على أليتيه ونصب فخذيه، وأقع الرجل جلس تلك الجلسة. وعن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: لا بالرجل. ماشي ماشي. فعندك ايه؟ الرجل هي بالضبطين، يعني نقدر نقول رجل جاف بجلف من يفعل كذا، وجفاء بالرجل لأنه تركها لم يستعملها في جلسة يحتاج إليها عندها، فهي جفاء بالرجل وجفاء بالرجل. نعم. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا إقعاء وهناك إقعاء. يضعها بين الساقين. نعم، هي الأكثر، حتى هي الأقرب إلى الفعل، لكن طبعا مع ممكن تلبس يعني تفعل مع البنطال ونحوه، أما مع الثوب صعبة شوي. قال الحافظ في التلخيص: وللبيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه السن. وفيه عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يقعيان. وعن طاووس قال: رأيت العبادلة يقعون، وأسانيدها صحيحة. انتهى كلامه رحمه الله. قال النووي في شرح مسلم: وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث. والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى عنه في البويط والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس عقبيك إليتيك، أو أن تمس عقبيك إليتيك. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله تعالى عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش، وحاصله أنهما سنتان. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في شرح الترمذي: والذي قاله النووي رحمه الله تحقيق جيد، ويؤيده كتب اللغة، وما زعمه الخطابي من احتمال النسخ سديد، فإن النسخ لا يذهب إليه إلا إن ثبت تاريخ الحديثين وعرف أن أحدهما كان قبل الآخر، أو دل دليل واضح على النسخ، وليس شيء من هذا هنا. وفي السلسلة الصحيحة لشيخ الألباني رحمه الله: ففي الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور، وأنه سنة يتعبد بها وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة. وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإتيان به في صلاتهم، وتبعهم طاووس التابعي الفقيه الجليل؟ وقال الإمام أحمد في مسائل المروزي: وأهل مكة يفعلون ذلك، هي بالذات، المروذي بالذات وليست طيب. قال: وأهل مكة يفعلون ذلك، فكفى بهم سلفا لمن أراد أن يعمل بهذه السنة ويحييها، ولا منافاة بينها وبين السنة الأخرى وهي الافتراش، بل كل سنة فيفعل تارة هذا وتارة هذا اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يضيع عليه شيء من هديه عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا إقعاء منه عنه، والحمد لله أنه يعني صعب، وقد لا يعني يحصل داخل الصلاة، وإنما قد يكثر خارج الصلاة. لكن الافتراش أو الإقعاء الذي هو سنة أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذا بين السجدتين. يبقى عندنا كم صفة للجلوس في الصلاة؟ في إقعاء، فيه افتراش، فيه تورك. الإقعاء اللي هو الجلوس على العقبين ده بيكون بين السجدتين، والافتراش بيكون إما بين السجدتين وإما في التشهد الأول أو التشهد الأخير من ثنائية، والتورك لا يكون إلا في تشهد ثاني في صلاة ثلاثية أو رباعية. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك، والتورك المنهي عنه أنه التورك في ثنائية حال التشهد أو في التشهد الثاني في التشهد الأول في أي صلاة. يبقى هنا التشهد الأخير لو الصلاة فيها تشهدين يبقى تشهد فيه افتراش والآخر فيه تورك. طيب تورك ممنوع في أي افتراش غير في التشهد الثاني في صلاة فيها تشهد ثاني، أما الإقعاء فهو جائز بين السجدتين. واضح؟ طيب بين السجدتين نعم، لأن عندك وليس فعل السلف فقط، لكن فيه التصريح من ابن عباس رضي الله عنهما إنه سنة، وقول الصحابي من السنة كذا لها حكم الرفع، يعني لا يقف عند فعلهم فقط، وكفى بفعلهم حجة، لا سيما العبادلة رضي الله تعالى عنه. أيوة نعم. فين؟ لا، الثابت عندنا أنه في الجلسة بين السجدتين، فنقف عند الثابت فقط. نعم. جلسة الاستراحة تأخذ حكم اللي هو الافتراش، يجلس فيها مفترشا، وهيأتي الكلام فيها إن شاء الله، وإحنا بنتكلم في حديث مالك بن الحويرث إن شاء الله. لا عام عام نعم، لأن في تشبه بالحيوان، وإحنا ذكرنا في صيغ التحريم تشبيه الشيء أو الفعل بأنه فيه الشيطان أو البهائم أو نحو ذلك. كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. خليكم بقى ركزوا معنا في المسألة دي لأنها موضع خلاف بيني وبينكم. ويؤسفني يعني أن كلما كلمت واحدا من إخواني هنا الذين يشمرون أكمامهم يقول الشيخ فلان بيفعل كذا. هذا ليس شأن طالب علم أبدا، ولن يكون طالب علم في يوم من الأيام من يفعل تأسيا بإنسان مثله حتى يعلم دليله. طلب علم إذا ما سألش عن دليل الفعل اللي أمامه يعني كيف ينسب إلى العلم أصلا؟ لا سيما وإنه قد يكون المتبوع معذور والتابع غير معذور. المتبوع قد يكون له وجهة نظر، قد يكون له فهم لدليل، لكن أنت إيه عذرك؟ واضح يا جماعة؟ طيب نتكلم فيها وبعدين نشوف موضوع الخلاف ايه. دي اسمها الحبو، هيأتي الكلام فيها ان شاء الله. دي متعلقة بالجمعة، هيأتي الكلام فيها ان شاء الله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة، ونهي ان يكف شعره وثيابه، وفي لفظ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. أنا كتبت مسلم فقط، لا، الحديث متفق عليه ولكن ده لفظ مسلم وللبخاري رحمه الله تعالى نحن. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلي ابن عباس فقال: ما لك؟ أقبل إلى، أي أقبل إلى، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال العين رحمه الله تعالى في العمدة، العمدة اللي ايه؟ عمدة القاري بشرح صحيح البخاري: والعقص أن يجمع شعره على وسط رأسه ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبد. واتفق الجمهور من العلماء على أن النهي لكل من يصلي كذلك، سواء تعمده للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آخر. وقال مالك: النهي لمن فعل ذلك للصلاة، والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث. قال أبو شامة: وهذا محمول على العقص بعد الظفر كما تفعل النساء. يعني إيه؟ يعني شعره طويل فبيدفره أو يلمه ثم يرجع به إلى منتصف رأسه مثلا بإيه؟ هو قال هنا بصمغ، يعني نوع من أنواع الملبدات، أو الوقت بيعملوا إيه؟ عليها بنسة الشعر هذه، فبيكون أشبه بما نسميه إحنا في صنع النساء دي الحصار، إنه بيجعل هكذا يعني أداء الشعر مسترسل اهو، بياخد جزء منه ملف تاني وبعدين يجعل هذا الجزء فين؟ في أصل الرأس. واضح ولا؟ طبعا الوقت مع عدم تطويل الشعر بالنسبة للرجال هذا إيه؟ يعني يكاد يكون غير موجود. لكن نلاحظ هنا إن دعوى من قال إنه فعل ذلك خارج الصلاة أو لأجل الصلاة دعوى منقوضة. لماذا؟ لأن لا يتصور أنه يفعل ذلك لأجل الصلاة، ولكن ممكن يتصور أنه فعله قبل إيه؟ أن يدخل في الصلاة. طيب هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما فعل ما فعل مع عبد الله بن الحارث، هل كان عبد الله بن الحارث يفعل ذلك داخل الصلاة ولا دخل الصلاة هو على هذه الهيئة؟ ولما رآه ابن عباس بهذه الهيئة قام بحل شعره. كان فين؟ عمل في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ الأصل أنه داخل الصلاة بهذه الايه؟ بهذه الهيئة، لأنه لا يتصور أن يشغلوا أنفسهم بمثل هذا الفعل داخل الصلاة. طيب، وقال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على، لا الكلام نهائي في مسألة تشمير الثوب. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري، فكأنه كان يرى إيه؟ أن النهي هنا للتحريم والبطلان أيضا. ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا. قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. قال في النهي وظاهر، قال في النهي وظاهر النهي في حديث الباب التحريم، فلا يعدل عنه إلا لقرين. قال العراقي: وهو مختص بالرجال دون النساء، لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة، فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها، وأيضا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة، وقد رخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم في ألا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر كما تقدم. وفي الفتح لابن رجب رحمه الله: كف الشعر المنهي عنه يكون طارة بعقصه، وتارة بإمساكه عن أن يقع على الأرض في سجوده، وكله منهي عنه. أما الأول، ثم ذكر حديث ابن عباس مع عبد الله بن الحارث، قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيح من حديث أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص ضفيرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. قال الترمذي: حديث حسن. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من وجه آخر عن أبي رافع أنه رأى الحسن بن علي يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وفي الباب أحاديث أخرى. وممن نهى عن الصلاة مع عقص الشعر علي وابن مسعود وأبو هريرة، وقال، يعني ابن مسعود وأبي هريرة: إن الشعر يسجد مع صاحبه. زاد ابن مسعود: وله بكل شعرة حسنة. وفي رواية أن رجلا قال لابن مسعود: إني أخاف أن يتترب، قال: تربه خير لك. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: مثل الذي يصلي وهو أو قد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقطع حذيفة ضفيرة ابنه لما رآه يصلي وهو معقوص. وأما الثاني فقال ابن سيرين: نبئت أن عمر بن الخطاب مر على رجل قد طول شعره، كلما سجد قال: هكذا، فرفع شعره بظهور كفيه، يعني هكذا، فضربه وقال: إذا طول أحدكم، يعني شعره، فليتركه يسجد معه. وروى عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد وهو يقول بشعره هكذا بكفه يكفه عن التراب في بكفه لا بكفه يكفه عن التراب يعني يرفعه عن التراب فقال اللهم قبح شعره قال فسقط خرجه ابن عدي وابن محرر ضعيف جدا من قبل حفظه وكان شيخا صالحا قال الإمام أحمد إذا صلى فلا يرفعن ثوبه ولا شعره ولا شيئا من ذلك لأنه يسجد معه وكف الشعر مكروه كراهة تنزيه عند أكثر الفقهاء وحرمه طائفة من أهل الظاهر وغيرهم واختاره ابن جرير الطبري وقال لا إعادة على من فعله لإجماع الحجة وراثة عن نبيها عليه السلام ألا إعادة عليه وحكى ابن المنذر الإعادة منه عن الحسن ورخص فيه مالك إذا كان ذلك قبل الصلاة لمعنى غير الصلاة وسنذكره إن شاء الله تعالى ثم علق على تبويب البخاري طبعا هنا ورخص فيه مالك إذا كان ذلك قبل الصلاة لمعنى غير الصلاة يعني مشمروا من الحر مشمروا الكذا واضح يا محمد نعم يقول طبعا وحكى ابن المنذر الإعادة منه عن الحسن فقدم قبل كده الإعادة فيه يعني هذا الأول منقول عن مين النووي والثاني ده نقل ابن رجب وطبعا فيه ومنه كلاهما سواء ثم علق عن ابن رجب على تبويب البخاري لا يكف ثوبه في الصلاة قال ظاهر تبويب البخاري يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسه ماشي محمد لأن محمد كان متصور من الكلام المتقدم إن هو يفعل ذلك قبل الصلاة لأجل الصلاة هو ده اللي منهي عنه لا هو الكلام سواء فعلوا قبل الصلاة لأجل الصلاة أو فعلوا الإيه لسبب آخر نعم قال فلو كفها قبل الصلاة ثم صلى على تلك الحال لم يكن منهيا عنه وهذا قول مالك قال إن كان يعمل عملا قبل الصلاة فشمر كمه أو ذيله أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك كما لو كان ذلك هيئته ولباسه وإن فعل ذلك للصلاة وإن كان يصون ثوبه وشعره عن أن تصيبها الأرض كره لأن فيه ضربا من التكبر وترك الخشوع قال بعض أصحابنا وقد أومأ إلى ذلك أحمد في رواية محمد بن الحكم فقال قلت لأحمد الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد لئلا يصيب ثوبه قال لا هذا يشغله عن الصلاة قلت قائل ابن رجب ليس في هذه الرواية دليل على اختصاص الكراهة بهذه الصورة إنما بها تعليل الكراهة في الصلاة بالشغل عنها وقد تعلل كراهة استدامة ذلك في الصلاة وقد تعلل كراهة استدامة ذلك في الصلاة بعلة أخرى وهي سجود الشعر والثياب كما صرح به في رواية أخرى وقد يعلل الحكم الواحد بعلتين فكراهة الكف في الصلاة له علتان وكراهة الكف قبل الصلاة واستدامته لها معلل بإحداهما وأكثر العلماء على الكراهة في الحالين ومنهم الأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي وقد سبق عن جماعة من الصحابة ما يدل عليه منهم عمر وعثمان وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو رافع وغيرهم وكان عبد الرحمن ابن أبي ليلى يحل شعره وينشره إذا أراد الصلاة ويعقصه بعد ذلك وقال عطاء لا يكف الشعر عن الأرض وظاهر تبويب البخاري يدل على أن كف الشعر في الصلاة مكروه سواء فعله في الصلاة أو قبلها ثم صلى كذلك بخلاف كف الثوب فإنه إنما يكره فعله في الصلاة خاصة لما فيه من العبث والجمهور على التسوية بينهما وقد كره أحمد كف الخف في الصلاة وجعلها من كف الثياب يبقى احنا عرفنا الوقت مسألة الكف معناها ايه الكف في اللغة معناها جعل الشيء بعضه على بعض هيدخل فيها عدة صور المعروف حق مع العلم بطير بقى وضيره في العلم البطار ده يقول لحاجة هو بسجد هو من جميع يركع في ذلك بعمل ايه يستغل فوق شوية مع الرفع ده جزء منه أتى على الايه على الضيق الثاني أو ممكن يعمل ايه الدولابية نفسها هكذا أو يلمها كده لو الدولابية وسعة يلمها أو كده زي ما قلت سواء لا لا ماشي هي الأصل يكون ايه مرسلة فأي ضم للثوب سواء لأعلى أو للجانب أو للوسط أو نحو ذلك أكيد في جزء هيجي على ايه على جزء هو ده معناه الثوب تصورها بقى بإيه في كل الثياب اللي هي الملبوسة إيه على قول بعض الفقهاء ثوبا هكذا يلبس زي العبادة أو مثلا جاكيت الأصل في الجاكيت إن هو يضم بعضه على بعض هكذا مثلا فقد يكون مركب مثلا ويجي يضمه يبقى هكذا واضح؟ اه فإذا كان من عادة الناس إن هذا الثوب يلبس هكذا فلا بأس وإن كان الأولى تركه إيه مرسلا واضح؟ اي شيء انت بتقوله ده منطبق على واحد يقول لك المنصب ضيق لو جيت اسجد هي مثلا هي يعني ممكن يجسد الفخذين الجلباب طويل لو جيت اسجد ممكن يجي تحت الصواب اتكى على وشي كل ده منطبق احنا بنتكلم على الثياب الثياب اللي ملبوسة اما الغطرة وما كان في معناها فليس له فلا يأخذ حكم الايه حكم الثوب مسألة العباية لو هو لابس كويس جزاك الله خير احنا قلنا المرة اللي فاتت وما بالفعل لو هيجيب طرفها الاسفل الى اعلى يعني هكذا يعني ده ايضا كف والكف مش من قدام بس ده من ورا ايضا بخلاف ما لو انه طبقها ووضعها على الكف لتغطيه الايه الكتفين هيبقى حكمها حكم الشال لانها مش ملبوسه خارج الصلاه اعمل الكلام ده خارج الصلاه لا لا لا طبيعة لبسها هكذا هي مفصلة لتلبس هكذا إنما دي لا وإلا كان عملها نص فقط زي الجواكت صح ولا لا إزاي هل ده متصور أنت بتقول زي دي كده بس طب ما هو ان شاء الله يكون صمت جه على الباقي هل متصور ان انت لما ترفع لا ياتي شيء على شيء ايا كان الرفع ما هو البسيط ده خلاص جزء جه على جزء لكن طبعا كلامنا يا جماعه فيه غير ما كان من اصل الصنعه يعني واحد يقول لك طيب لما الرافيه مثلا اهي الرافيه ديت جزء من القماش على جزء لا ده اصبحت ايه جزء واحد فالرافية ونحوها سواء كانت في الكم أو في الذيل أو نحو ذلك ده ما ياخدش حكم الكفت لأن أصبح ضرورة من ضروريات الصنعة نفسها أو أنه كإيه كجزء واحد فقط وليس جزء متن على جزء أو مردود على الجزء الآخر في فرق بين بايده ان هو يشد كده لغرض من الاغراض داخل الصلاه واحنا كلامنا الان على داخل الصلاه يعني. سبحان الله العظيم ما الذي حمله على ان يكون طويلا ها يعني هو كالمستجير من الرمضاء بالنار وان كانت يعني الايه يعني الرمضاء قد تكون أهون شوية من النار. لا لا لا مفيش مشكلة. لا لا لا احنا بنتكلم على ان هو يجعل جزء من الشيء على جزء اخر. البنطال نفسه لو انت رفعت فوق ان شاء الله حتى تطلعه لشدرك مفيش مشكلة، انما هي المشكلة ان انت تجعل جزء من البنطال على جزء منه، انما ترفعه لفوق مفيش اي قضية. والا يعني كلنا هكذا الملابس الداخلية كلها داخلة تحت الايه السراويل، فهذا طبعا ليس كف، انما احنا بنتكلم على شيء واحد جزء منه يبقى على الجزء الايه الاخر في ذات الشيء. هو نفس الكلام، هو ده انت ملبوس ولا مش ملبوس، هي القضية في الظهور ولا عدم الظهور. الاصل يكون مرسل معاك كأنه لما انت بتسجد بسجد معاك، لا تكف عن الارض ولا تمنع من الاداء بهذه او القيام بهذه الوظيفة. ايه الضرورة؟ بالله عليكم انا اقول ايه؟ الجورب ده يا اخي حاجه مستقله عن حاجه. ها؟ لا لا لا عادي برضه، لان احنا بنقول الاصل فيه انه يكون من فعل الانسان نفسه، من فعلك انت، لا سيما انه هيشغلك في الصلاة وانت اللي بتمنعه من ان هو يسترخي معك، انما ده مشدود بحبل او غيره لا بأس بذلك. نعم. انت المفروض بترفعه بقدر اللي يمكنك من الجلوس بدون الشدة دي، مش ان انت تتنيه على بعضه. يعني السنة دي مقدارها ايه؟ ها؟ لا ما تعملش كده، انت اللي انت اتعودت تعمل كده. يعني ممكن يعمل كده؟ ليه؟ انزل ايه هو على طول ساجدا، ايه المشكلة؟ بينزل يعني واسع هيشد، امال الضيق يعمل ايه؟ ما هو انت اللي بتكتف نفسك هو يا اخي. يعني بتحصل معاك دي بحب ازاي؟ لو انت نزلت بايديك قبل ركبتيك مش هيحصل اللي انت بتقوله. يعني انت لو نازل على طريق الهوية يعني ها بطبيعة الحال، لانه انت هنا بتنزل الثوب يكون خد راحته، هو الثوب هو اللي ارتاح بنفسه ما فيش فيها اي مشكلة. انما هي القضية ان الواحد بيخاف ان حاجة تحصل يقوم عامل ضده فيقع فيه. واحنا مش بنلبس عبيان، ولا انتوا لكم طريقة معينة والعباياتكم بتاعتكم تفصيلة خاصة؟ ما احنا زينا وما احنا بني ادمين والله، وبنلبس وبنصلي بالحاجات دي، مش معنى انتوا يعني. ها؟ طب ما ينزلش بركب. بس هي القضية احنا عندنا الارجح انه ينزل بايديه الاول، ما تنزلش بركبك الاول. بس حل القضية. ده انا بقول على قول بعض الفقهاء باعتبار ان هي بتلبس هكذا، لكن الاولى ارسلها، الاصل ارسلها. بلاش كتاب عشان ما ناخدها حكايات. رابع عشر الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمدا على يده اليسرى في الصلاة وقال إنها صلاة اليهود. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وهو كما قال. ويدل على ذلك أيضا رواية هشام بن سعد قال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساقطا يده في الصلاة فقال لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين أو جلسة الذين يعذبون. رواه أحمد بسند جيد. ورواه أبو داود والبيهقي من طرق أخرى عن هشام به موقوفة، والرفع زيادة من ثقة فهي مقبولة، لا سيما وطريق إسماعيل بن أمية أقوى من هذه ولم يختلف عليه في رفعه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وظاهر النهي التحريم في الصلاة وخارجها. فعن الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود وأحمد وصححه الألبان. مثلها محمد. مش هبقى مغضوب عليك في الوقت ده ولا حاجة، هو تمثيل يعني، اقعد كويس. أقرأ لك الحديث تاني ولا أنت بتقرأ من عندك؟ كويس. أي صفة من صفة الجلوس، ولكن في شيء من يعني الميل بالجذع الأعلى ناحية اليسار والاتكاء على، يعني كما جالس الأخ أو كما جالس أخونا محمد، أي يعني أي صفة فيها الميل بالجذع جهة اليد اليسرى والاتكاء على راحة أو إلية الإيه الكف اليسرى. يعني هي الظاهر والله أعلم أن فيها شيء من أو عللوها بأن فيها شيء من التشبه بأهل الكبر والخيلاء ونحو ذلك. نعم. لا لا لا، هي تقييدها بالشمال، القيد هنا معمول به، يعني اتكاء على الشمال، أما على اليمين فالأمر خارج، ما فيش فيه شيء. لا لا لا، داخل وخارج، لأن الحديث الآخر ليس في الصلاة. لا لا لا، هي التقييد هنا باليد اليسرى، فنقف عند القيد فقط. نعم. لا، هو ظهر اليد اليسرى كلها، لأنه كما قلت أن مثل هذه الجلسة فيها نوع من التشبه بأهل الفخر والخيلاء والكبر ونحو ذلك، حتى لو قبضها هكذا. إنما هو يعني هذه إحدى الصفات اللي فعلها هذا الرجل، لأنه هو بيصف أنه إيه كان بهذه الهيئة على إلية إيه أو ألية يده اليسرى. إنما هذا لا يمنع أن لو افترضنا أنه عمل كده أو كده، فهو كله داخل في اليد اليسرى من باب يعني النظر إلى علة الحكم أو حكمة الحكم. لا، ما احنا قلنا المعتبر اليد واحدة فقط. لا، اللي هي ايه؟ لا، اتكى عليها. العبرة بالاتكاء، العبرة بالاتكاء، لكن احنا بنتكلم في اليسرى لا الاثنين ولا اليمنى. ايوه يا اخي، متكئ عليها ولا مش متكئ؟ العبرة بالاتكاء، لكن افرض ان هو جالس وراخي يده اليسرى جنبه فقط مش متكئ عليها، كما لو انه راخي الاثنين. واضح؟ لا يعني حتى لو انت مثلا اهو انت متكئ عليها دلوقتي، لو اتكأت عليها غصب عنك او يعني بدون كسب منك او اختيارها، تجد ان الجذع مال بعض الشيء ناحية الشمال. داخل الصلاة. داخل الصلاة بالنسبة للكفت، داخل الصلاة، الكفت داخل الصلاة. أخيرا، رفع السبابتين عند التشهد هكذا، يعني عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بدل ما يرفع يد واحدة يرفع الإيه، أو بدل ما يرفع إصبع واحدة يرفع الاثنين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. رواه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعه أو بإصبعه، يعني كلها ضبط موجود مشهور يعني في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة. قال في التحفة، تحفة الأحوذي، قوله كان يدعو أي يشير بأصبعيه، الظاهر أنهما المسبحتان، أحد أحد، كرر للتأكيد في التوحيد أي أشر بإصبع واحدة، لأن الذي تدعوه واحد سبحانه وأصله وحد، أمر مخاطب من التوحيد، وهو القول بأن الله واحد قلبت الواو همزة. وعن سعد قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو فقال أحد أحد وأشار بالسبابة، رواه أبو داود والنسائي. قلت وثم مكروهات سيأتي بيانها في صفة الصلاة إن شاء الله، مع صفة القيام، صفة الركوع، صفة السجود، هناك بعض المخالفات للسنة. وكما ذكرت في أول الكلام أن ترك السنة مكروه عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. نعم رحمه. المعتبر خلف الظهر بالنسبة بكل يد اليسرى، لو وضعها أمامه المعتبر الجانب وخلف الظهر، وبالذات خلف الظهر لأن هي الصفة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب أهلها، ومش خلف الظهر بالكلية، ولكن تكون خارجة عن بدنه بعض الشيء. نعم شكرا. لا الظهر والله أعلم أن لا تأخذ حكم الثوب. لقيتها ايه؟ ما تقرأ وما تقولها. ايوه ها، خنزب خنزب خنزب، هذه الضبط يعني الثلاث انواع من الضبط موجودة، لكن الاشهر ايه؟ خنزب هو الأشهر، خنزب بكسر الخاء وفتح الزاي أو كسر الاثنين خنزب. أما خنزب فهي واردة في بعض الألسنة ولكن ليست بالشهرة التي ورد بها الايه كسر الخاء.